قال علم الله فيه هذه الحدة وقبلها منه. خلاص. من يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وراجع من رحلة المعراج قال سمعت رجل يجأر إلى الله بالدعاء في قبره وراجع من بيت المقدس. قال صوت من هذا جبريل؟ قال هذا صوت أخيك موسى. قال ولما يرفع صوته؟ قال علم الله منه هذه الحدة وقبلها. كان قويا هو طبيعته طبيعه شديد يعني طبيعه ما راى طبيعه ما راى من بني اسرائيل. لكن تجد سيدنا ابراهيم وكانه يعني كان يعني الحلم لانه ما وصف في الحلم ما وصف بالحلم احد بعد الله عز وجل الا الخليل وابنه اسماعيل فقط. لحليم الاواه ان ابراهيم أواه. لحليم اواه بني وصف مرتين بالحلم صحيح ووصف ابنه وبشرناه بغلام حليم اما اسحاق عليم فبشرناه بغلام عليم. الحلم خير كله والعلم ليس خيرا كله. الحلم لا ياتي الا بخير والعلم قد ياتي بشر. سناتي لهذه المقارنه من ابناء سيدنا ابراهيم لكن حياه سيدنا ابراهيم كانت مملوءه بالاحداث التي ما لا نزال نذكرها حتى اليوم وفيها من الدروس والعبر بالفعل ما تتكرر في صفحات التاريخ كله. فنود من فضلاتكم بداية نظرة عامة على قصة سيدنا إبراهيم من حيث المنشأ والتربية والظروف الاجتماعية والبيئة إلى أن كلف بالرسالة. وطبعا بعض المؤرخين يخطئون ويقولون أنه ولد بقسيون جبل قسيون في غوطة دمشق. هذا خطأ. التحقيق التاريخي والتحقيق المعرفي يثبت أنه ولد ببابل في العراق ليس بجبل قسيم. لا عراقي. يعني ولد عراقي. إذا قلنا بالجنسية فهو عراقي. عراقي. وأنا لا أحب كلمة الجنسيات يعني الأرض كلها لله. يعني ما أنا أرى أن ماذا تحب أن يكتب في الهوية مثلا؟ لا مسلم ليس الله أكبر وهذه أكبر هوية. بني آدم لماذا الأرض نحن الذين قسمنا وحاربنا وحارب البشر وبعضهم بعض على قضية عبس وذبيان على قطعة أرض أو على فرس. للأسف نفس القضية الأرض كلها لله. الأرض ليست ملكا لأحد يورثها من يشاء. سبحان الله تعالى جل شأنه لما بنى أحد الملوك قصرا جميلا وقال من يخرج لي عيبا في هذا القصر أعطيه كذا وكذا وأوليه كبير وزرائي. فدخل الناس قالوا لا عيب في هذا. دخل رجل كبير يتوقع على عصا قال قصرك يا أيها الملك يصلح أن يكون جنة إلا أن فيه عيبان كبيران. ما هما عيبان كبيرين؟ في عيبين كبيرين في القصر. عجيب. تفحص الملك في وجه الرجل الكبير السن. قال خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين. يعني القصر ده يوم الأيام إيه هيبقى اثرا بعد سيموت. صحيح. اثرا بعد وصاحب القصر سيموت. طيب انت ايه المشكله؟ عيبان كبيران عيب كبير خطا. القصر يخرب بعد حين وكان الدار ما به من جليس وكان القوم ما به من محسن. قرصة المساله سبحان الله. فسيدنا ابراهيم ولد في بابل جيد. وهاجر الى حران على حدود الشام وكان قريبا لكن غوطة دمشق تقريبا كان فيها نبي الله لوط وهذا ابن اخيه سيدنا ابراهيم يعني عمه سيدنا ابراهيم عمه قريب له قريب له عمه نعم. كلف قبل ايهما الاكبر؟ سيدنا ابراهيم أكبر. نعم. ولكن سيدنا لوط كلف في نفس الوقت بدليل ان احنا ناتي للقصه لما الملائكه وكده فلما عدوا عليه وجابوا وقالوا ان لن يصلوا اليك. سيدنا إبراهيم قال آتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين. يعني أوتي الرشد والعقل والحكمة من قبل الرسالة. وهذا هو النبي الوحيد وحفيده يوسف الذي أخذ رشده صغيرا باستثناء يحيى لأن يحيى أصلا أوتي الحكمة صبية وكل هؤلاء ذرية الخليل. يعني قوله ولقد اتاني ابراهيم رشده من قبل انه قبل النبوه قبل التكليف كان عاقلا حكيما رضي سبحان الله. نعم نفس لما تجد القران يقول ايه فلما بلغ على سيدنا موسى فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. بلغ اشده واستوى تمام. سيدنا يوسف سيدنا يوسف تمام. سيدنا موسى فلما بلغ أشده ولما نزل القرية على حين غفلة. ليه؟ لأن لازم يستوي ويؤتى رشده يوسف لأنه سوف يتعرض للفتنة صغيرة، وسيدنا موسى تعرض للفتنة كبيرة، قضية القتل سنة 30 لقيتني في سنة 15 عاما 18 عاما قبل العشرين تعرض للفتنة، فلازم يؤتى مع زليخة أبعتهم يؤتى 15 عاما؟ ما طبعا صغير. طبعا سبحان الله، بس انا ظننته كبير يعني. لا لا لا هذا يعني كان ما بلغ العشرين بعد يعني اول ما كبر في بيت العزيز. فانا اريد ان اقول ان سيدنا ابراهيم هو اول انسان اوتي الرشد قبل الرساله، لانه هو من اولي العزم. نعم، نمرة اثنين في اولي العزم سيدنا بالترتيب التاريخي سيدنا نوح سيدنا ابراهيم. بعث الى قومه، كل واحد لازم يبعث الى قومه. قوموا على اي ديانه، على اي دين كانوا؟ على دين الاصنام. ايه شغل حكايه الاصنام؟ والعياذ بالله، عجيب. ما هي نود ان نعرف بالفعل ما هي عباده الاصنام، لما الاصنام تحديدا يعني؟ العقل البشري او النفس البشريه عندما ترتكس الى الارض وتخلد الى الارض وتخلد الى الطين يبدو انها لا لا لا, لا تريد مددا نورانيا من السماء، وانما تريد ان ترتكس الى يعني قضيه عمر بن الخطاب وضحها توضيح عجيب. نعم، يا ابن الخطاب اما كانت لكم عقود؟ يعني ابوك يعبد الصنم اللي من عجوه وانت تاكله منه، يعني انت اكلته وبعدين تصنع صنم ثاني وتتركه لابوك ويجي ابوك يسجد له؟ فالرسول يتعجب يقول اما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هدايه. الله، لازم العقل مع الهدايه. كلمة جميلة، كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. لا هداية منين؟ الهداية طالما ان الهداية مش موجودة خلاص اقول لي بقى صنم عجبة، صنم دولار، خشب، صنم مش عارف الحكومة الفلانية، عقار، البيئة الفلانية، الجنسية الفلانية، مش عارف كل هذه الهويات، ما دي اصنام، هذه طواغيت. كل المصنفات اللي شايفها دي طواغيت تعبدوا من دون الله. كيف نربط بين عبادة عبدة الأصنام لأصنامهم وعبادة الطواغيت في هذه الأيام؟ ما الطاغوت ده صنم وإن كان حيا. نعم، الطاغوت صنم. أقول لك شيء، مش في نعرة القومية؟ نعرة عند الناس. نعم، القومية الفلانية دي قومية سكسونية ودي قومية مش عارف اللاتينية ودي قومية أمريكية ودي قومية كذا وكذا. العرقيات هذه أصنام، أين هي القومية؟ طب أين ولاؤنا لبني البشر بعد الولاء لله عز وجل، للخالق عز وجل؟ أين هو؟ يجب أن يكون الولاء ليس لطواغيت. في ناس تفضل تعبد الكرسي لغاية ما الكرسي ينقلب على دماغها. طب ما الذي استفاده؟ هذا يدخل في عبادة عبد الكرسي. عبد الكرسي عشان يعبد الكرسي، ما هو ينفذ طلباته. الله يرضى عليك، الله يرضى عنك. وهكذا حال عبدة الأصنام. نفس القضية، نفس القضية، بس إيه التاني كان يعني؟ لا تغضب الصنم. لا لا لا, لا يعني يقول إيه؟ نتقرب إليه. جاهلية ثازجة في السابق، والآن جاهلية معقدة. بس جاهلية بسيط. أنا بجاهلية مركبة. بدائية. مركب حكيم. بحمار الحكيم. نفس القضية. فهي عبارة عن صنم هو يعبده. إما أن يقربه إلى الله وأن هذا هو الإله. هم قالوا أن نعبدها لتقربنا إلى الله زلفة. طيب جميل. هم يقتنعون بوجود إله بعد هذه الأصنام. تمام، بس لا يستطيعون هم الوصول إلى الإله هذا إلا بتلك إلا عن طريق التعب. وبعدين من العجب يعمل إيه؟ الأعرابي كان يجيب الأثافي. الأثافي دي ثلاث أحجار. حطها كده، حطها على الإناء. اللي إحنا بلدنا نسميه الكانون. خلاص؟ بضخوا فيه. يعني اولادنا مش فاهمين بتوع العصر الحديث الكلام ده. يعني احنا روبينا على الكانون. روبينا على الكانون هذا يعني سبحان الله الذي قال فيه ابونا وكانونا على المتحدثين، يحط تحته الحطب المقاد وبعدين تشتعل بس هو يسند عليه القدر. فكان العرب يسموها ثالثه الاثافي، يعني حجر وحجر والحجر الثالث، ويحط يضع الاناء حتى يوزن عليه. تمام، عشان التزم. هذه ثالثه الاثافي. ولذلك لما تاتي مصيبه يقول اوه هذه ثالثة الأثافي، مصيبة مركبة. المصيبة انتهت، يعني كملت لأنه سبحان الله. فكان بعد الأعراب وهو مسافر الرب بتاعه مش معاه، إلهه ليس معه. ما هو بنقل نسي إلهه ياخده معاه في الخرج أو في الكيس اللي معاه. يعمل إيه؟ يروح يجيب هيطبخ، عايز يطبخ أمام الخيمة وهو في سفره. راح يطبق. بعد ما يطبق ينظر على الأحجار الثلاثة يقول أجملها أي حجر؟ هذا. هذا يسجد له. يا لطيف. وعشان تعرف مدى كفر الكافر سوف ناتي القصة، لما ألقي الخليل في النار سبحان الله ونجا ونجاه الله يعني، نعم، يقول أبوه نعم الرب ربك يا إبراهيم. الله، يعني تعرفت أن الرب ده أنقذ لما يؤمن. لا يعني ولم يؤمن. نعم الرب ربك ليه؟ لأنه أنقذك. يعني القوم هم رموك في النار وقعدت كم يوم وطلعت مش محترق. الله، ده رب جميل. صح. حتى يقال في بعض الروايات إن أمه لما التاع قلبها على ابنها نادت عليه يا إبراهيم ادعو ربك، وإن كان يعني هذه لم تحقق يعني، لكن ذكرت في كتب التفسير، ادعو ربك أن لا يضرني بالنار حتى أراك. فدخلت إليه فقبلته وعادت. سبحان الله. يعني على كل يعني كبر سيدنا إبراهيم وجد قومه على عبادة الأصنام. كان أبوه صناع تماثيل آلهة. آلهة آزر، يصنع الآلهة، يصنع الآلهة. هو أبوه آزر؟ أبوه آزر طبعا. كل العلماء عايزين يبرئوا سيدنا إبراهيم، لا ده كان اسمه تارح، وآزر ده كان عمه. فيه إيه ما ما ما ما يحمد من وجه سيدنا إبراهيم أن يكون أباه هكذا صنعنا الأصنام. صنع لا بأس. ولا سيما أنه يستغفر له، وهناك حوارات في آيات القرآن الكريم على أبيه. هذا أبو هذا فليه إحنا نلف وندور وفي إيه يعني؟ لا يعني يقول لا يجوز أن يكون أبو النبي من عبدة الأصنام بل صانع الأصنام. لا بالعكس، وين المشكلة؟ المشكلة أنا هذا لا ينقص من قدر الخليل شيئا أبدا أبدا. أنا زي القصص يقول لك إيه، خلي بالك لما تلاقي البرص مش عارف أقتله ليه يا عم؟ أصل كان بينفخ في النار بتاع سيدنا إبراهيم البرص. سبحان الله. وراوا أحاديث بهذا الشكل. حكايات. الله. طب نفرض جد البرص اللي كان عند سيدنا إبراهيم كان فاشل وفاسق. طب البرص الحفيد ده ذنبه إيه؟ تاع برص 2006. ففي أمور يجب أن عظمة الإسلام أنه يخاطب فطرة سوية. بحد يقرأ كده ولا وعن عن عن يفضل عن عن يعني سبحان الله الحديث لغاية صفحة عن عنة. ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيته من وزغة. ويفشح ما هي الوزغة؟ الوزغة اللي هي حيوان أو حشرة زي البرص وشكلها كده، ولما تشوفها اقتلها لأن كان دم بينفخ. طب اشمعنى البرص بالذات يعني من دون الحشرات أو دون الزواحف أنه إيه واخد موقف من سيدنا إبراهيم؟ الله، الحيوانات كلها يعني مجبولة على على على على على الطاعة على الطاعة وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف الشديد كتبنا مليئة ملأة كما حياة الخليل ملأة فكتبنا ملأة. المهم فسيدنا إبراهيم أول موقف لسيدنا إبراهيم كسر الأصنام. لا لا لسه قبل. لا لسه شوي. طيب لسه شوي. تفضل. هو عنده 10 سنوات عشان رشده، أتيناه رشده. من 10 سنوات. وعنده 10 سنوات كان أبوه يصنع التماثيل الأصنام يقول خذ بيع الإيه؟ الأصنام. الآلهة. ما رزق برضه. بيع الآلهة. بيع الآلهة والله. وبعدين الغني له إله من ذهب، والأقل شوي إله من نحاس، وفي إله من قصدير. والغلبان المسكين إله من طين، ما هو حالته طين في طين، حتى رب طين تبع الحال يعني العبادة بالإيه بالطبقة بالمستوى طبقية العبادة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ربي غير ربك، لأن ربي ذهب ونعوذ بالله يعني. وهذا كذا يقول الغني للفقير ساعتها. تخلي بالك انت ربك طين ما يقدر. هذا كلام خطأ. له صدم في هذا الواقع الذي نحياه بلا شك. طبقية العبادة نفس هذه. نفس القضية. ألا تدري من أنا؟ تدري الكرسي الذي أركب عليه أنا من معنين؟ أتدري من هذا؟ أنا فلان ابن فلان. سبحان الله العظيم. هذه المصيبة، هذه الكارثة. يروح سيدنا إبراهيم يخرج من عند أبي 10 سنوات يربطهم في حبل الآلهة ويسحبهم خلفه على الأرض وينادي ويرفع عقيرته، من يشتري الذي لا ينفع ولا يضر؟ الله أكبر. هو طبعا مندوب تسويق فاشل. نعم. بهذا المنطق مندوب تسويق يعني حشاء الخليل يعني. نعم. لكن يعني بهذا المنطق من ذا الذي يريد أن يشتري من لا ينفع ولا يضر؟ من يشتري؟ لا أحد. المهم لما كانوا يعتقدون في صحة كلامه أم كانوا يهاجمونه مثلا؟ لا طبعا، ولد صغير هذا، ولد ما لا يفهم. طبعا ينظرون يعني ما فكر منهم أحد في كلمة الطفل هذه. لا يعني. وصلت الأمور إلى ما هو أعقد من هذا. لما أرسل وبعدين جه يوم العيد كده وأجازهم خرجوا من يتركوا عملوا الطقوس الصباح ومشيوا. نعم. ماسك الفأس وكسر كل الأصنام وراح معلق الفأس في إيه؟ في رأس كبيره أكبر صنم بس. أول ما رجعوا من فعل هذا بآلهتنا؟ ها قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء. يقال له إبراهيم فتى، يقال له، تعبير جميل، حتى لم يقولوا اسمه إبراهيم. لا لا لا. أو هو إبراهيم. لا لا يقال له إبراهيم. لا لا، ما هذا من تعنت المتكبر. لما معذرة أصغرك أجي قدام الناس أقول لك إيه أنت يا لطيف يا لطيف، محمد الشيخ محمد يا لطيف، أنت أحمد برضو عمل إيه، أنا برضو مش واخد بالي هذا منه. تصغير فضل هذا سبحان الله. شو هم هكذا يقول يقال له يعني نكرة، يقول لك إيه يا الله، لما يحب صحفي يقول لك داعية المغمور مش عارف إيه، ما تقول مثلا يعني بهذا المنطق يحقر سبحان الله، ولذلك سبحان الله لا إله إلا الله. فبهذا المنطق جميل، هذا ربط بين القديم والواقع. ما هو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. مثلا إيه لقد صنعها إبراهيم، مع أن أباه مشهور عندهم، هو صانع هذه وإبراهيم مشهور عندهم كذلك. لا حول ولا قوة، لأنه بدأ يبلغهم بدعوة خلاص. لكن لا، كيف الكبر، كيف أضع رأسي برأسك؟ لا، أنا الأول، رأيي، فكري، ما أريكم إلا ما أرى، سبحان الله، أما علمت لكم من إله غيري، نفس القضية. نعم. فسمعنا فتى يذكره، يقال له إبراهيم. يذكرهم بماذا؟ يذكرهم بالسوء. يعني الذي لا ينفع ولا يضر. مدام يذكرهم، لا مدام يذكرهم يبقى ما ذكرهم بخير. إذا لا يجوز الذكر. لا يجوز ذكر الآلهة إلا بالتبجيل والتعظيم. ما سمعنا على لسان سمعنا على لسان هذا الفتى تبجيلا ولا تعظيما، يبقى يذكرهم، يبقى لا يلمح. ده يعني أخذ موقف، ده معارض. أقف عند الكلام يذكرهم ربما بالإجابة. لا لا لا لا لا، يذكرهم بالسوء، وإلا ما طبيعي اللي خليه يكسرهم ليه؟ سمعنا فتى يذكرهم. إذن كانت لسيدنا إبراهيم صورات وجولات في الحديث عنهم بشكل سيء. طبعا طول حياته هو ما سجد لصنم من قط، وأبوه صنع. تقول يا بي، يقول من يشفع ولا يضر. خلاص، وما حنى جبهته إلا لله، لأن ربنا آتاه ما عبد صنما، والأصنام في بيته. والله هذه معجزة أن يكون أبوه هكذا وهو لا يعبد الصنم. وهذه يعني ما شوف، لما إحنا في التاريخ نقول إيه مثلاً، أنا أقول لك إيه. نعم. سيدنا عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل. تمام. صحيح. لكن لما نيجي نقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، عن عكرمة فقط. ولذلك لما قال يطلع عليكم عكرمة الرسول سوف يأتي مسلما فلا تسبوا أباه فإن هذا لا يبلغ الميت ويؤذي الحي. شوف الأدب. يا أدب الرسول. أنت هتكسب إيه لما تشتم أبو جهل؟ أبوه مات على كفر، طب هنعمل إيه طيب؟ فإن هذا لا لا لا لا يصل الميت ويؤذي الحي. هتشتم ليه؟ صح. والرسول عايز يعلو للصحابة هذا الأدب العالي في الكلام. جميل. هذا الأدب الراقي سبحان الله. يعني يجابهني السفيه بكل قبح فأرفض أن أكون له مجيبة، يزيد سفاهة فيزيد حلمة كعود زاده الإحراق طيبة. أول حط على عود الإحراق النار ما شاء الله، البخور هيك البخور. ولذلك أنت لما يعني ما حسدك حاسد إلا وأنت أخير منه، أكيد. ولا تقذف إلا على ما يحسدني، ولا تقذف إلا الشجرة المثمرة. صح. ولكن كما قال عالمنا رحمه الله، كونوا مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالثمر. فانظر إلى هذا. هكذا الأنبياء كانوا. نعم. هكذا الأنبياء. سمعنا فتى يذكرهم يقال من لهم. الملأ الذي قال هنا ملأ أيضا. هنا في الملأ ده في كل مكان. أيضا هنالك ملأ. ليس هناك على مر التاريخ إلا ملأ. والعالم الآن له ملأ. الدول الغناء الشمال ودول الجنوب، دول مش عارف إيه، العالم الثالث والعالم. يأمر فيطاع. طبعا طبعا طبعا. ليه العالم الثالث؟ هم مؤدبين حقيقة عليهم. مؤدبين عن يعني العالم النايم النامي. فهو يقول لك العالم الثالث. لانه هو مفيش رابع الاخير. ما هو بس يعني هم مؤدبين بصراحه، يعني وصفونا حكايه. بس رضينا ان نكون مع الخوالف، رضينا خلاص اركب. فسيدنا ابراهيم هتبع على اعين الناس عشان نعمله مثل لغيره. انت فعلت هذا. وهو كان عمره كم تقريبا؟ يعني صغير. ما أكمل الأربعين. وما كلف أيضا. لا لا لا، ما أكمل الأربعين. يعني حطم الأصنام من تلقاء نفسه. يقال هذا، وفي رواية أخرى أنه كان مكلفا بالنبوة. ساعة تحطيم. فضلتك تميل لأي يعني أميل أنه سبحان الله ما حطم الأصنام إلا بعد التكليف. إلا بعد التكليف. نعم. فالمهم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إذا أنتوا عارفين. سمعنا فتى. ما يقال له. سمعنا فتى. رحم الله يعني مشايخنا العلماء لما كان واحد منهم رحمه الله بيحققوا معه كان يعني كان منطلق البصيرة ولكن كان مكفوف. مكفوف البصر. فرجل محقق يقول له اسمك؟ قال له اسمي عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. عليه رحمة الله. قال له ما مهنتك تشتغل ايه؟ قال له مراقب جوي. منين ازاي يا عم؟ انت جايبه وعارفه وعارف تاريخه وعارف تفاصيل حياته سبحان الله. مراقب جوي. مراقب جوي. وهو مكفوف. رحمة الله رحمة واسعة. عليه رحمة الله. هذا الرجل كان مدرسة. عليه رحمة الله. كلنا تلاميذ له رحمة الله. عليه رحمة الله. المهم وهدى الله على يديه آلاف آلاف آلاف مؤلفة ما شاء الله رحمه. ما شاء الله. الله أكبر عليه يعني. ما شاء الله. هو مدرسة في الدعوة. ومات وهو ساجد. مات ساجدا يوم الجمعة. وكان يتمنى. سبحان الله. فأعطيت له. كان يتمنى أن يموت ساجدا يوم الجمعة. نعم نعم نعم. الله أكبر عليه رحمه الله. يعني الشيء بالشيء يذكر. عليه رحمه الله. هذول صفوة أيضا. هؤلاء صحيح صفوة. ما شاء الله ربنا يكرمهم يا رب. فكان قص علي أحد الصالحين قصة ويعني قال لي لابد أن أقص هذا الأمر على عليك أمام الشيخ عبد الحميد كشك. فذهبنا لزيارته فحكى الأخ الفاضل ده أن جده كان أو جد أبيه كان إمام للمسجد النبوي في أواخر الثلاثينات ومات الإمام هذا وهو ساجد ليلة القدر وهو يختم التراويح والقيام والقرآن وهو ساجد جماعة. في قبلة الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الشيخ رحمه الله لما سمع القصة قال هذه ميتة ملوك من ماتها فهو ملك يعني اللي يموت بالشكل ده فهو ملك. سبحان الله العظيم. فحتى أمننا أن ندعو أن يعني يرزق هذه الميتة فما يعني مات هكذا. شبيهة بها يعني ما شاء الله يعني قبض وهو ساجد عليه رحمه الله وهذا مقام العز حقيقة من يقبض وهو يصلي مستقبل القبلة ويصلي عارف يوم القيامة يبعث كيف ساجدا تحت العرش الله تحت العرش تحت العرش ومن مات محرما بعث ملبيا يوم القيامة الله أكبر تخيل بمن مات وهو سكران ومات وهو مرابي يبعث هكذا وهو يؤذي عباد الله لا يقوم لك ما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم كانه بقى مضروب يعني زي ما هو بيتردد بين الحرام والحرام والربا ويدعي زورا وبهتانا ان هذا هو الوضع يعني الله سوف يعني يرينا في ايات ليختار كل منا ميتته بس, بس, بس, بس او ليختار ما يحب ان يبعث عليه لان حسن الخاتمه وسوء الخاتمه وان كانت بيد الله لكن انت تغرس الشجره تاخذ ايه تاخذ ثمرتها انت يعني تحدد ها بعد اراده الله وعلمه ان تحدد ما هي الثمره التي سوف تقبضها انت هتجاهد في سبيل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان اي سبيل خير لان اللي جاهدوا في الله جاهدوا بكل طريق صحيح قال وجاهدهم به جهادا كبيرا اذا بالقران جهاد بالقرآن وهكذا صح. وبالإقناع وبالحجة صح. طيب. أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم من الذين قالوا الملأ كل هؤلاء عبدة الأصنام طبعا طبعا سبحان الله القوم الذين يحكمون مرونا وكان يقف وحده دائما الأنبياء وحده لا إله إلا الله دائما ما كان معه أحد يسانده يدعمه سيدنا علي الله يرضى عليه يقول ما ترك الحق لي صديقا كيف يترك لك صديق الحق يغضب دائما لا اله الا الله بس في ايه ولا تكن في كل الامور معاتبا حتى الذي تلقى ما تعاتب يوما ما مش هتلاقي انها تعاتب سبحان الله كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه كويس ان يقول محمد خالد عنده 7 عيوب كويس جميل 10 عيوب جميل تعد ما صحيح تعد معايبه اما في ناس تبحث عن حسنه واحده فيه سبحان الله لطيف غلق كل الابواب المهم انت فعلت هذا بآلهتنا ابراهيم فهو سبحان الله صاحب الحق لأن الحق أبلج أولا هادئ النفس متوازن معنا لا يستغضب من الواجب لا يستغضب نعم. لأنه لو استغضب طب ليه هو صاحب حق وهو مع أصحاب باطل راح نظر إلى كبير اسألوا كبيرهم هذا قال فعله كبيره مش ده بوم كبير سخريه. اذا كانت دي الهه صغيره وارباب صغيره طيب الله بقى ده الايه ضرب الارباب ده بتاعهم الكبير هذا اسالوا الكبير هذا هو يعطيكم الاجابه لانه عنده التقرير شو الكبير كبير دايما يعرف وكلماته اسألوا كبيرة هم يعني فيها تحقير وتوبيخ وتقريع وسخرية واستهزاء من سخرية من عقولهم وسخرية من أفكارهم وسخرية من آرائهم ولكن دايما لكن فضلتك يعني هنا نقطة لطيفة معذرة إذا أذنت لنا سنحتاجها في حينما رأى الشمس والقمر أنه يسير معهم على نفس أسلوب مناظرتهم هو لا سيدنا إبراهيم هو الذي وضع قانون المناظرات على مستوى التاريخ الله الغير. هذا الكلام هو اللي وضع فلسفة إذا جاز التعبير يعني فلسفة المناظرة لها فلسفة يعني لها أسس ترتكن عليها فسيدنا إبراهيم قال اسألوا كبيرة ها وبعدين إيه فرجعوا هنا معذرة قد يظن ظن أنه لا يعرف مثلا نود أن نجلي الصورة لا هو كيف المناظرة كيف المناظرة أن أنتقل إلى الأرض التي تقف عليها أنت هذا أصل من أصول المناظرة لكي أقنعك أن كلامك الذي قلته لا أساس له من الصح بمنطقي. من كلامك بمنطقي من كلامك أنت وهذه أقوى المناظرات إذن هي يعني لا تحتاج إلى علم واسع بقدر ما تحتاج إلى إعمال عقل وحكمة ورشد فرد إلى علم تحتاج الى علم انا طبعا لان سيدنا ابراهيم بما علمناه اتيناه رشده الله صحيح. واحد عنده الرشد ده كله ومش عايز يعرف يناظر شويه كفره صحيح نقف هنا فصل قصير ونصل الاستماع الى فضلاتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونعود كونوا معنا صفوه الصفوه مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفوه الصفوه ومع نرحب بالداعيه الاسلاميه الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم ثاني ما بلاش كبير دي انت بعد ما نتكلم عن صفوه الصفوه الكبار هؤلاء يا ابن كبير احنا والله ما ابن ما لا احنا نتصاغر امام عظمه هؤلاء حقيقه الامر يعني ما شاء الله عليهم الواحد كل ما يسمع حتى عن علمائنا الاقربين فما بال بانبياء الله ورسله هؤلاء هم الكبار هؤلاء كبارنا نقول له الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي يا سيدي ربنا يرضى عليك وانا ابن عطول الشيخ حتى الله اكبر ربنا يرضى عليكم اذا جمعوا اتوا بسيدنا ابراهيم وقالوا طب هنا سؤال ربما يكون منطقيا الا يخطر بذهن هؤلاء القوم او بذهن هذا الملأ ان ابراهيم قدر على الاصنام الصغيره ولم يقدر على هذا الكبير اصنام وهذه حنكه ابراهيم عليه السلام بما علمه الله عز وجل ان يترك كبيرهم كي يترك لهم فرصه الاول للامل لان انت لما زي بالضبط مع الفارق يعني اللي من اهل الجنه ربنا يجعلنا واياك والمشاهدين والمستمعين منهم ان شاء الله يمر به الاول على النار والعياذ بالله فيرعب يحصل له رعب هذا مكانك لو عصيت الله لكن الله من عليك تعالى الى الجنه فيفرح فرحتان الله فرح بنجاته بنجاته من النار وفرح بدخول ايه الجنه الثاني بقى يخضع على الجنه الاول تعالى هذا مكانك لو كنت تتقي الله ده مكان يا الله ويروح هذه النار خد يبقى ايه حسرته وحسرتان حسره فوات الجنه وحسره دخول النار تمام فانت تترك للمناظر ايه فرصه يقول شوف هو قدر على الاصنام الصغيره والالهه وترك الكبير لان معقول هيجي عند الاله الكبير هذا ويستطيع ان لا ده كان اكله كان اماته كان اهلكه شل يده لا ده لكن تعالى الى ايات الانبياء واحنا كده ايه كده واحنا ماشيين لغايه ما نصل الى من فعل جيد تفضل ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اذا قضيه الرساله اهي اذا هو يحججهم برساله يعني عشان يثبت لنا ان احنا نميل الى انه ما كسر الاصنام الا بعد ان ايه عن كلف بعد ان كلف بس هنا لم يقل بالعباده والتوحيد لا الاول قال. اصلا هو الاول يناظر لا عباده ايه ده هي البلد كلها ملئه بالاصنام عباده ما عايز الاول عايز يفهم ايه القضيه اللي انت ما هذا الشيء اذا لسيدنا ابراهيم نهج خاص في تبليغ في رسالات او بدايه رساله هو كلهم انا عبود الله هو حليم ليه هذا حلم الدعوه ايه أن يخرج الجهل الذي في عقول القوم ويضع مكانها علما ويخرج الظلام ويضع مكانها نورا معذرة الأول ما قال الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير طبعا الإنسان أما سيدنا إبراهيم ما هذه التماثيل الإنسان عدو للأمر دايما الإنسان عدو سيدنا إبراهيم كان من حلمه أنه يريد من الحوار الواسع حتى يهدي القوم عن قناعة، عشان يقنعهم الأول ولما يقتنعوا يعطن. إذن سيدنا إبراهيم منهج فريد ومخصص في الرسالة، ولذلك هو أول الأنبياء وهو الخليل. يعني بدأ كلامه بما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما قال أن اعبدوا الله وما لكم من إله غيره. هذا إنسان من الله عليه بمنن عجيبة، حتى قال صلى الله عليه وسلم أول من يكسى الحلة يوم القيامة خليل الله إبراهيم. معنا نخرج من قبورنا عراتا عرايا غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيد. ليه إبراهيم أول من يكسى الحلة؟ لأنه أول من كسى العقل بهاءه وجماله في المناظرة، ولأنه أول من كسى العقل حجته، ولأنه لما أرادوا أن يقذفوه في النار وظنوا أنهم سوف يصبح عاريا ثم بعد ذلك تأكله النار إذا برب العباد، كسوته في النار كما هي كانت بردا وسلام عليه كما سوف نأتي، ثم يوم القيامة يكسى الحلة لأنه كسى الدعوة. هذه الخطوات التي يجب أن نتبعها جميعا كدعاء. سبحان الله، كلنا كدعاء لازم نمشي في نفس الخط ده. جيد. لأن أنت لما تيجي مثلا لما تيجي تنظر رجل أجنبي تقول له أنت كافر، يقول لك لا أنت كافر، بس خلاص غلقنا الباب. صح. بس خلاص سبحان الله. لا ده هو إيه الأول. ما هذه التماثيل التي أنتم لكن هنا إذ قال لأبيه وقومه. نعم. لما يقول إذ قال لقومه وأبوه من قومه، لما خص لا أباه تحديدا؟ لا. أولا لأن هو يريد أن يكون له عزوة ويكون له مصدق، فلما أبوه يقف بجواره زي أخ أبو طالب. أبو طالب وإن لم يكن مسلما لكن والله لن يصل إليك بعد اليوم، يعني بلغ ما أنزل ربك إليك يا محمد، ويقف بجواره. فهو عايز برضو بعدين ربما أنه بلغ هذا لأبيه منفردا لأنه في البيت، وبعدين يخرج للقوم. صحيح. سبحان الله. مش لما هي جويرية بنت رضي الله عنها، أمنا جويرية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رجع من المعراج ولا أني أسري بيديه قال له سوف تخبر قومك يا محمد؟ أنت هتطلع تقول الكلام الخطير ده على محمد؟ يقول لهم أنا رحت المسجد الأقصى وطلعت فحكى لها الأول. قال بلى إن شاء الله طبعا صاحب الحق يرى حقه. صح. فهكذا الحق الحق في في في في في انبهاره وضوئه. طيب قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه المصيبة، هذه نفس الرد، هذه الكارثة. هذه الكارثة لدافكنا عما كان يعبد. دليل على ان العقل لما يغيب يا ابني يبقى سبحان الله. وذاك الدين مش بالوراثة، هم يتبعونه بالوراثة، واخدين هذا التدين او هذا المنحة وراثة. ايمن هذا ما وجدنا عليه. بس خلاص انا ما غيرش الا ابويا يعني. سبحان الله. قال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن. سميناك صعب. قال سميناك سهلا. قال لا اغير اسما سمانيه ابي. قال حزن ان شاء الله. اخو سعد بن المسيب. جده. قال فما زالت فينا حزونة الى يومنا. يا اخي ارضى باسم رسول الله، صعوبة صعبين مستهدف. سبحان الله. نعم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. الحجة بالحجة سليم. احنا آباءنا انت وابوك في ضلال البعيد. سبحان الله. قالوا أجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ وفيه انت مجرد مناظر ومجادل يعني، ولا ده الكلام ده حق يعني؟ الله. يبقى عندهم امل للايه؟ للكلام ده جميل. جيد. كويس. نفتح باب النقاش. لا انا جيت بالحق بس يعني ايه؟ بس يعني هو لذلك بيساله انت الكلام اللي معاك ده حق يعني ولا له ولا ده مجرد يعني مجادله نظريه ليس الا؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. يبقى اذن ايه؟ هي قضيه حق. الهيه. لا القضيه قضيه الهيه. انا لا اضيع وقتكم ولا اجادل في امور يعني تضيع الاوقات. والله وتالله ده أكيد أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يبقى إذن القضية مبيتة عنده يعني خلاص بقى. طب بس إيه؟ ما دي آلهة وهم في ظنهم أن الآلهة دي لا يستطيع أحد أن يصل إليها. طب آلهة إزاي؟ ده آلهة يعني تحمي نفسها، ده اللي خلى بتحميه هو. لا مش تحمي نفسها. هذا معتقده. طيب فجعلهم جذاذا، عبارة عن جذوذ، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يعني والله هو تركها عابدا. اه طبعا لعلهم اليه. يا كبير من صنع يا كبير ايه اللي عملت كده؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. طبعا طبعا واحد ياتي تجرأ على معتقداتهم. قالوا سمعنا فتى. شوف مع ان ايه هو يجادلهم الاول ما يعرفوه. شوف هنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. طيب هاتوا. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. يشهدون ماذا؟ يشهدون ماذا سوف نصنع بمن يعني يؤذي آلهتنا او يقترب منه. ينزلون به اشد العذاب. قالوا وانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. فسألوهم ان كانوا ينطقون. فسألوهم سواء تسألوه هو او تسألوه بالنيابة. ثم هو فجعلهم جذاذا. نعم. يعني هم هو كسرهم فقال فاسألوهم. ما هو فاسألوه وليس فاسألوه. هو واحد. لا لا هو واحد ولكنه ينوب عن الجميع. فكان ما سوف يجيب كبيرهم؟ سوف يجيب اي واحد منهم لو كان لسه على قيد الحياة. التي لو كانوا ينطقون. لو كانوا ينطقون. اذا كان هينطق ويتكلم ولسه والله سبحان الله. ان كانوا ينطقون. فرجعوا الى انفسهم. يعني فكروا لحظة التفكير. اذا كان عندهم حجة يعني معذرة عندهم منطق التفكير ومنطق المناظرة والكلام. جئتنا بالحق. الناس عندهم ايه؟ عندهم مبدأ للتفاوض. جميل جميل. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. من انتم؟ من؟ لنفسهم. بايه؟ هم قالوا لانفسهم؟ بايه؟ لما؟ لم تتركوا حراسة على الالهة. هذا هو الظلم. حسنا تظن انهم ظالمين يعني انه بيعبدوا الاصنام. تظن انهم ظالمين لسيدنا ابراهيم او ظالمين لسيدنا ابراهيم مثلا. ظالمين كيف ان الاله يعيش من غير حرس؟ ولذلك يقال لما قال فرعون انا ربكم الاعلى جاء جبريل في صوره رجل. حشر فنادى قال انا ربكم. جاء جبريل في صوره رجل وطرق باب غرفته الخاصه. ما فيش حرس وهو وحده. قال من؟ ده فرعون. قال رب يقول من؟ أي رب هذا؟ جميل. الرب يكون عارف. يكون عارف الله سبحان الله. ادعى النبوة في زمن المهدي. فقال تعالى ما هي معجزتك؟ قال معجزتي أن أضع هذه الحصاة. خرج حصاة من جيبه أضعها في الماء فتذوب. قال لا يا غلام ائتني بحصاة. انت تجيب حصى من عندك انا اجيب هجيبه مثلا زلطه حجر ما يدوب جانا. قال يا امير المؤمنين لما دخل موسى على فرعون وقال والقى عصاه هل طلب فرعون ان ياتي بعصا من عنده؟ يا اخي سووا في المعامله بين الناس. لا تعيه حجه يعني. ولما قبضوا في زمن ابي جعفر المنصور على احد الذين يدعون النبوه قال له من انت؟ قال انا نبي. قال ولا من بعث؟ قال وهل تركتموني ان ابعث؟ انا مجرد قلت انا بيه قبضتم علي. انت ما تركت لي فرصه اعرض الدعوه. من النكات اللطيف وهل تركتموني ابعث؟ انا ما فيش وقت. انتوا خدوني من الدار للنار على طول. لا الله المستعان. طيب يا سيدي. قالوا انكم لمن الظالمين. طيب بماذا؟ بأن لم يتركوا حراسة عليها. لازم الآلهة تحرس. والآلهة تحرس؟ سبحان الله. رب يبول الثعلبان برأسه. لقد هان من بالت عليه الثعالب. ما ينفعش أي حراسة إن سبحان الله. طيب. ثم نكسوا على رؤوسهم. يعني كان يرون الصورة مقلوبة. لا إله. نكسوا على رؤوسهم يعني إيه؟ يعني جلسوا على كأننا دماغي تحت فأرى الحقائق مقلوبة. أنت اليوم وكأنك ترى الحقائق مقلوبة. أضربك مثال. تفضل. موظف هو وزوجته في مصلحة واحدة. نعم. بيعملوا في مصلحة هاي واحدة. كويس. جه الراجل كده في دماغه كده راح جاب السروال ولا البنطلون بتاعه ولا جلبابه وراح قصه ده من تحت الركبة كده تحت الركبة بالضبط. وهو راجل مدير محترم في هيئة ودخل وزوجته تلبس القصيرة من الثياب تحت ركبتها. ها؟ الناس تقول على الراجل إيه؟ مجنون. مع ان مين المجنون؟ المرء. يبقى مين اللي واقف على راسه؟ نحن. نكسوا على رؤوسه. لان انت لما ما تجعلش يا ابني الكتاب والسنه بالقياس فالحقائق تضيع. الزمن المقلوب. ما خلاص ما انت كل شيء اصبح مقلوب. صح. كل شيء اصبح مقلوب. مع انه المنطق والشرع ان يسير الرجل هكذا لا المراه. هي من السره لو الرجل دار من سرته الى ركبته خلاص. انتهى الموضوع. مقبول في حكم الشرع مقبول. ما يقبل يقبل. أما المرأة غير مقبول. ما ينفعش حرام. عجيب صحيح. ما ينفعش سبحان الله. بارك الله فيكم هذا الربط الجميل. فلابد أن إحنا يعني لما نقف على أرجلنا ونفكر بعقولنا آخذين من هاج الكتاب والسنة نحكم على الأمور بانضباط. نحن الآن نفكر بأرجلنا. نحن لا ولا ولا. نقف على رؤوسنا. ولا إحنا واقفين على رؤوسنا فشايفين الحقائق إيه ولك آه أنا ما وأمشش الأمور المجموعة الثمانية يغضبوا علي. الأغنياء ما يعطون المدد اللي بيعطوه للدول الفقيرة. طب أنت منتظر ليه تأخذ لغاية الآن؟ مش سيدنا النبي قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم جميل أو بأمور دنياكم؟ ولكن وفق منهج الكتاب والسنة ولا أطأطئ رأسي؟ لا لا أطأطئ رأسي لا لا لا. إن فات عليك الغصب خليه بجميل. لا لا لا الغصب وليه؟ ولماذا؟ ولماذا؟ يا أخي اللي يقف أمام الموج يقتلعه. لا لا هو في في في في موائمات في موائمات. انت عندك كتاب والسنه اعرض وبعدين يعني توقع ايه الا ترى ان الطريق ليس مفروشا بالورود هنالك بعض الاشياء. الله الله اكبر. وما الانبياء دول ايه؟ امال احنا بنتكلم في صف الصف على ايه؟ على العقبات. سبحان الله. نعم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ربا بعد ما فكرت لا شويه لا. ما انت عارف انهم لا يتكلمون لما لهم سلوم ان كانوا ينطقون ما لا في الاخر الله ما انت تعلم انه لا يتكلم. انا طب ودي حجه اخي. نعم. يعني وكانه هو يلف الحبل حول رقبته ينتزع منهم هذا الاعتراف. بالضبط كده هو ما ينطق. سبحان الله. طيب. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. معقول ان كانوا لا ينطقون ما دام ما ينطقوش تفعل سبحان اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. وهنا اسلوب المناظره يتجلى في كونه يسحب الاعتراف من افواههم. هم نفسهم هم يقولون هذا. انا اولا دول لا ينطقوا وكيف ان احنا ما تركناش حراسه حتى واحد زي ابراهيم جه عمل كده وبعدين ده طب هل من العقل ان تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ طب كيف؟ وما اكثر المناظرات في هذا الواقع الذي نعيه الان. لما اكثر المجادلات المجدد. قال الإمام الشافعي الإنسان أكثر شيء جدلا. لو جادلني 100 عالم لغلبتهم ولو جادلني جاهل واحد لغلبني. صحيح. نكمل في الحلقة القادمة. طبعا نكمل الحلقة مع سيدنا إبراهيم. مش غدا إن شاء الله. بإذن الله يوم السبت إن شاء الله رب العالمين. بإذن الله مع سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء. بإذن الله. شكرا لفضلاتكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون.